مين مفكر حالك مين عم تتحدى السوريين؟ مين مفكر حالك مين عم تتحدى السوريين؟ نحن رجال الجيش الحر معنا رب العالمين، نحن رجال الجيش الحر معنا رب العالمين. مين مفكر حالك مين عم تتحدى السوريين؟ مين مفكر حالك مين عم تتحدى السوريين؟ نحن رجال الجيش الحر معنا رب العالمين، نحن رجال الجيش الحر معنا رب العالمين. لو كان بظهرك بوتين وإيران تزيدك والصين، لو كان بظهرك بوتين وإيران تزيدك والصين، رح نتحمل كل المر ورح نقطع راس التنين، رح نتحمل كل المر ورح نقطع راس التنين. بقصورك عم تتخبى وعم تعمل حالك مسكين، بقصورك عم تتخبى وعم تعمل حالك مسكين، والناس بتدعي ربا يخلصنا منك امين، والناس بتدعي ربا يخلصنا منك امين. مين مفكر حالك مين عم تتحدى السوريين؟ مين مفكر حالك مين عم تتحدى السوريين؟ نحن رجال الجيش الحر معنا رب العالمين، نحن رجال الجيش الحر معنا رب العالمين. إذا هتلر مات من سنين ونيرون انقبروا لينين، إذا هتلر مات من سنين ونيرون انقبروا لينين، قبلن مثلن يا مامين راحوا شعوب باقين، قبلن مثلن يا مامين راحوا شعوب باقين. والظالم الله يمدو بالظلم وتفرح جندو، والظالم الله يمدو بالظلم وتفرح جندو، على غفلي بعديه يهدو هو وكل الظالم، على غفلي بعديه يهدوه وكل الظالمين. مين مفكر حالك مين عم تتحدى السوريين؟ مين مفكر حالك مين عم تتحدى السوريين؟ نحن رجال الجيش الحر معنا رب العالمين، نحن رجال الجيش الحر معنا رب العالمين. فرعون اتفرعن بالأرض كان مفكر ما بيموت، فرعون اتفرعن بالأرض كان مفكر ما بيموت، ولما صار بنص البحر تذكر رب العالمين، ولما صار بنص البحر تذكر رب العالمين. قالوا لك ما رح نرجع لأمثالك ما منخضع، قالوا لك ما رح نرجع لأمثالك ما منخضع، ما مننهان وما منركع إلا لرب العالمين، ما مننهان وما منركع إلا لرب العالمين. مين مفكر حالك مين عم تتحدى السوريين؟ مين مفكر حالك مين عم تتحدى السوريين؟ نحن رجال الجيش الحر معنا رب العالمين، نحن رجال الجيش الحر معنا رب العالمين.